السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب الأنام، أحمده سبحانه فرض علينا الزكاة والصيام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فبها تنال كرامة الدنيا والآخرة. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، إن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد التوحيد والصلاة، وقد قرنها الله تبارك وتعالى في القرآن بالصلاة، حتى قال بعض السلف: من لم يصلي وزكى لم تقبل منه، ومن صلى ولم يزكي لم تقبل منه. وربنا جل وعلا قال في القرآن كثيرا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لعلكم ترحمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. وهذا هو بيت المسلم. إذا أراد أن يتم بنيانه فعليه أن يهتم بكيفية تشييده بأداء هذه الأركان على أتم ما يكون. وجاء في الحديث أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. رواه البخاري ومسلم. أيها المؤمنون، إن الزكاة مرتبطة بالسنة الهجرية الهلالية، ولا ينبغي للمسلم أن يأكل حق الفقراء فيؤرخ زكاته بالسنة الميلادية، فإن فيها زيادة 15 يوما فيها أكل لأموال الناس بالباطل. ومن جعل حول ماله في شهر رمضان فعليه أن يبادر في هذه الأيام. وإنما تجب الزكاة في أربعة أصناف من الأموال: النقدان، الذهب والفضة وما قام مقامهما، ونصاب الأوراق المالية اليوم التي هي بدل عن الذهب نصابها ما يساوي 85 جراما من الذهب، بغض النظر عن ارتفاع سعر الذهب أو انخفاضه، فإنه مرتبط بما يساوي 85 جراما من الذهب. فمن ملك ذهبا ودينارا وريالا ودرهما ودولارا لو جمعهما معا كان يمكنه أن يشتري 85 جراما من الذهب، فقد بلغ عنده النصاب. فإذا حال الحول على هذا المال فإنه يجب عليه أن يزكي. والعبرة بحولان الحول في أصل المال ونماؤه وما يأتي من الزيادات تبع لأصل المال، إلا أن يكون كسبا جديدا ليس من نماء المال. والسندات المالية والأوراق الثبوتية التي تدل على الأموال، سواء كانت ديونا أو حصول أمانات أو شيكات أو نحوها، إذا كانت ممكنة القبض فهي في حكم الأموال على الصحيح من أقوال أهل العلم. ويشترط للنقدين وما قام مقامهما أن يحول حول كامل على المال، وإذا زاد شيئا عن النصاب ثم نقص حتى وصل إلى النصاب ثم زاد فلا يلتفت إلى الزيادة والنقصان ما دام أصل المال لم ينقص عن النصاب. ويزكى عند حولان الحول ما هو موجود كله، ولكن هذا بعد الديون الحالة. فإذا كان على الإنسان دين حال وعنده 10,000 دينار وعليه 1,000 دينار دينا يجب أن يؤديه بالحال، فيخرج 2,000 ثم يزكي 8,000. أما الديون الآجلة التي تدفع بالأقساط فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها كعدمها لا يلتفت إليها لأنها لم تحل بعد وقد حال الحول على المال وهو موجود عندك. ولا يشترط في بهائم الأنعام إلا النصاب وإلا حولان الحول، وإنما تكون الزكاة في بهائم الأنعام إذا كانت بلغت النصاب وحال عليها الحول وكانت سائمة. أما إذا كان الإنسان يعلفها الحول أو يعلفها أكثر الحول فإنه ليس فيها الزكاة عند جماهير العلماء خلافا للحنفية. والأحوط أن الإنسان يخرجها كما هو فتوى وزارة الأوقاف في دولة الكويت عندنا، وذلك من باب الاحتياط خروجا من الخلاف، وليس ذلك إنما هو على سبيل الوجوب. الثالث من الأموال التي تجب فيها الزكاة ولا يشترط فيها حولان الحول وإنما يشترط فيها النصاب، وهو 5 أوسق: الزروع والثمار. والمقصود بالزروع هنا الحبوب التي تكال وتوزن وتؤكل وتباع. الحبوب والثمار إذا كانت تكال وتوزن وتباع وتدخر مثل البر والشعير والذرة والأرز والعدس والتين والزبيب ونحو ذلك، التمر، فإذا كان يوم الحصاد وجب إخراجه لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وإنما تجب الزكاة في الحبوب والثمار العشر إذا كانت عثريا تسقى بماء السماء أو من الأنهار بلا كلفة. أما ما كانت السقيا ما كانت تسقى بكلفة أو بحفر بئر أو بإنفاق مال لجلب ماء فإن فيها نصف العشر للحديث المعروف عند الفقهاء كما جاء في حديث ابن عمر: فيما سقت السماء العشر وفيما كان ساقيا فإن فيه نصف العشر كما جاء في الحديث عند أبي داود وغيره. ونصاب الحبوب والثمار 5 أوسق من التمر وغيره كذلك يقاس عليه. النوع الرابع من الأموال التي تجب فيها الزكاة كل ما أعد للتجارة، سواء كانت أشياء من الحبوب والثمار أو من المعادن أو من العروض، كل ما يعرض للبيع فإن التاجر من يوم أن يبدأ البيع فإنه يبدأ حولان حوله، فإذا كان العام القادم الهجري فإنه ينظر ما عنده، يعمل جردا فينظر ما عنده من العروض، فإذا كان هذه العروض قد حال عليها الحول يجب عليه أن يخرج منها 2.5% كالنقدين الذهب والفضة، خلافا لبهائم الأنعام فإن فيها انصباء خاصة، وخلافا للحبوب والزروع فإن فيها العشر ونصف العشر كما سبق. أما عروض التجارة فإن الإنسان إنما يجمع ما عنده ثم يقومه لا بسعر الشراء وإنما بسعر البيع، فإذا كان سعر البيع متفاوتا فيكون أحيانا مرتفعا جدا وأحيانا منخفضا جدا فإنه يعتبر أحد أمرين: إما يعتبر النظر في يوم وجوب الزكاة أو يعتبر السعر المتوسط الذي به يبيع. ثم إذا كان التاجر عنده أشياء يبيعها وعنده أشياء ثابتة لا يبيعها فلا يحسب الثابت. فمثلا لو كان عنده مطعم فعنده سيارات وعنده مطابخ وثلاجات، فهذه ثابتات في التجارة لا تحتسب من أموال التجارة، وإنما المحتسب في أموال التجارة الدخل الذي يكون في المطعم وما في رصيد المطعم والحبوب والأشياء التي يطبخها، كل هذه يحسبها، وذلك بعد إسقاط الدين الحال على المطعم ونحوه، ثم يخرج ما بقى من ذلك إلى الفقراء والمساكين. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم غدا ملاقوه، فلا ينفعكم أموالكم ولا أولادكم ولا أصحابكم ولا خلانكم، إنما ينفعكم عند الله ما قدمتم لأنفسكم. ولا تكونوا ممن قال يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. أيها المباركون، إنما الزكاة تصرف لأصناف ثمانية محصورة في قوله تعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، وفي سبيل الله والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. فتصرف لهؤلاء الأصناف حصرا كما حصرها الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله، ولم يكل ذلك إلى أحد. ولا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، أي قوي سليم الأعضاء، رواه الترمذي وحسنه من حديث عبد الله بن عمرو. فليتق الله الذين يأخذون الزكوات وهم أصحاء أقوياء، فلا تجوز الزكاة إلا للفقراء والمساكين الذين لا يقدرون على الكسب أو يقدرون لكن كسبهم لا يكفيهم. ولا يجوز أخذ الزكاة للعاملين عليها إلا أن يكونوا معينين من قبل ولي الأمر. أما من يعين نفسه، أما من ينصب نفسه وكيلا عن الفقير أو وكيلا عن الغني، فليس له أن يأخذ من الزكاة شيئا. وأما في الرقاب فإن اليوم لا يوجد رقاب حتى تعتق، وما يسمى اليوم بعتق رقبة، فليس هذا هو المراد في الآية على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما الغارمين وهم المديونون، إنما يعطون من الزكاة إذا كانت ديونهم لأجل أمور حاجية أو ضرورية. أما من استدان لكماليات، كمن يستدين لبناء دور ثان أو ثالث حتى يتوسع في بيته، فهذا لا يعطى شيئا من الزكاة. وهكذا من استدان ليركب سيارة فارهة، فهذا لا يعطى شيئا من الزكاة. وهكذا من استدان مالا ربويا أو محرما فلا يعطى من الزكاة إلا إن تاب. ففيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يعطى، لأنه إنما أهلك نفسه في وقوعه في هذه المعاصي. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فيقول ربنا تبارك وتعالى: وآتوا الزكاة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. عباد الله، احذروا من البخل، واحذروا من الكلام في تثبيط الناس في إخراج الزكاة. فالذين يأمرون الناس بالبخل أولئك هم أشد من الباخلين أنفسهم. يقول ربنا تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد اتفق الصحابة رضوان الله عليهم والفقهاء من بعدهم أن أي مال تخرج زكاته فإنه ليس داخلا في هذا الكنز، واختلفوا في حلي المرأة، والصحيح أنها إذا كانت فوق 85 جراما ثم لم تكن ملبوسة أكثر الحول فإن فيها الزكاة، واحذروا من البخل فيها. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيد له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فينظر إلى سبيله فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. رواه مسلم. أيها المؤمنون، إنما الصدقات طهرة لأنفسكم وطهارة لأموالكم وتطيب لخواطر الفقراء والمساكين الناظرين إلى أحوالكم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. ويقول صلى الله عليه وسلم: ولم يمنع زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم ينطروا. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني من حديث ابن عمر رضي الله عنه. اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على رسولك ونبيك محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والآل والأزواج والقرابة يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مهاجرا إلا أويته، ولا شريدا إلا أويته. اللهم إنا نسألك في هذا الشهر الفضيل أن تعتمن على إخواننا في فلسطين. اللهم احصن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم مدهم بمددك يا رب العالمين. كن لهم عونا ونصيرا على اليهود الغاصبين والصهاينة المعتدين. اللهم فرق جمع اليهود وشتت شملهم يا رب العالمين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم وفق أمير البلاد لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.